يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا هو أصل الثالث، القيام بحق النفس ومراقبة الله وترك المعاصي. فمن جعل الله شاهدا عليه واستحضر ذلك في سره وعلانيته عبده على وجه الإحسان. ثم قال الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا مرادف لقول الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إكمال للنفس وإكمال للغير. فأول الأمور وأعظمها القيام بالصلاة والاصطبار عليها والمداومة، فهي عنوان صلاح الأعمال. ولذلك قال الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال ابن كثير: أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها. وقال السيوطي: فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهله من زوجة وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة، خصوصا الصلاة. وقال الله عن إسماعيل النبي: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بل من أصول التربية في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا فيه حث الأولاد على الطاعة منذ الصغر ولو كانوا غير مكلفين، لتدريبهم وتعويدهم. وفيه جواز الضرب في التربية، ولكنه ضرب يحصل به التأديب بلا ضرر. قال العلامة ابن القيم: وهذا ضرب تأديب وتمرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. ثم قال الله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا قيام بحق الناس وحسن في تعاملهم. وقد جمعت هذه الوصية جمعت أصول التربية ومجامع الدين والدنيا، خاصة وهي صادرة من أب حكيم مشفق. قال ابن عيينة رحمه الله: قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. قال: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. فاستغلوا أولادكم عباد الله في وقت ينفع فيه الاستغلال. وقديما قالوا: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. عباد الله، إن أمر التربية عظيم ومسؤوليتها كبيرة. بعث الخليفة العباسي المنصور إلى من عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في هذا الحبس، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا. فأعظم الجريمة أن يربي الإنسان أولاده كما تربى البهيمة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن كثير: أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وروى عن علي أنه قال: علموهم وأدبوهم وعن الحسن أنه قال: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن دين الإسلام هو دين التربية والعلم، وقد بعث رسولنا عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد تضافرت أحاديث التربية وتكاثرت، وكل واحد منها أصل في التربية بذاته. ولا بد لهذا المقام من ذكر بعضها، لا سيما وكلامنا عن التربية وأصولها. فمن العيب والنقص أن يلتمس المسلم أقوال الأجانب في التربية، وقد ألفت المجلدات من الكتب في بيان أحاديث التربية وجمعها. فنحن أمة قائمة بذاتها، عزيزة بحضارتها، قوية بأصولها. وقد علا قول الفاروق في أول صدرها مدويا: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. فمن الأحاديث المهمة، وهي إشارة تتعلق بتربية الصبيان، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمر الصدقة والحسن في حجره، فأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. وهذا فيه وجوب التأديب لمن كان يعقل الأدب، فالأدب يبدأ منذ نعومة الأظفار. ومن ذلك حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أمه زوجا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وهذا فيه وجوب تربية الأولاد على آداب الإسلام، وفيه أن من آداب الطعام التسمية، وهي واجبة على الصحيح، والأكل باليمين وهو واجب أيضا، والأكل مما يلي الإنسان وهو مستحب، وفيه الرفق في التعليم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي حديث آخر: اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدل بينكم في البر واللطف. وفي رواية أخرى: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. والأحاديث في الصحيحة. ولذلك قال إبراهيم التيمي: كان السلف يحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. بل قال أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة له فأخذها إلى جنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ ولذلك قال العلماء: لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العصية والهبة، بل تكون على أساس الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كانوا بالغين وسمحوا بذلك عن طيبة من أنفسهم. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل، أي إذا أقبل ظلامه، أو أمسيتم، وفي رواية: إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: لا ترسلوا فواشيكم، أي مواشيكم وصبيانكم، إذا غابت الشمس فإن للجن انتشارا وخطفة، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم فإن الفويسقة، يعني الفأرة، ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. متفق على صحته. وهذا الحديث أهمل كثير من الناس العمل به، فللعب أوقات، ليس اللعب في كل الأوقات، فأوقات يحبس عنها الأطفال. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يتقي شر الشيطان، وفيه أن الشيطان والجن قد يخطف الإنسان والمواشي. وفيه الأمر بأغلاق الأبواب وتغطية الأواني وذكر اسم الله على ذلك. وفيه الأمر بإطفاء النار عند النوم. ومن الأحاديث قول أنس رضي الله عنه: أتى علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. وفي حديث آخر: كان يمر بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. قال: فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا فيه سنية السلام على من مر عليه الإنسان وإن كانوا صغارا. وفيه جواز إرسال الصبي للحاجة. وفيه كتمان السر عن أقرب الناس. وفيه حسن تربية الصحابة لأولادهم حيث أمرته بعدم الإخبار. ومن ذلك في الصحيحين أيضا قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وهذا فيه تخفيف العتاب والغض عن كثير من الأخطاء المحتملة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرب لعائشة الجواري يلعبن معها، وسبقها في السفر مرتين، وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة، وقال لغلام كان يلعب بطائر: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ وهذا يدل على أنه لا بد للصغير من لعب. ولكن قال العلماء: لا بد لذلك من ضوابط. الضابط الأول أن اللعب بالألعاب أن يكون اللعب بالألعاب المباحة التي ليس فيها إثم ولا محرم. والشرط الثاني أن لا تلهي عن شيء واجب. وفي هذه الأحاديث جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير إذا كان يطعم ويسقى، وجواز تكنية الصغير. ومن الأحاديث أحاديث تعويذ الأطفال والدعاء لهم بالبركة والنهي عن الدعاء عليهم، وأحاديث الاهتمام بالبنات وأجل ذلك. وهذه إشارات ولو استفصلنا لطال بنا المخاض، والله المسؤول أن يعلمنا ما يصلح لنا ديننا، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تسقي به العباد وتحيي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.